إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل عباده المؤمنين يحيون في الدنيا الحياة الطيبة، ويردهم سبحانه وتعالى إلى برد العيش بعد الموت، ثم يقلبهم سبحانه وتعالى إلى رضوانه وجنته، وكل ذلك من فضله ورحمته. وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحياة الطيبة التي يحياها المؤمن هي ثمرة لإيمانه، الذي إذا ذاق حلاوته عاش في الدنيا على أحوالها المختلفة المتقلبة، من عطاء ومنع ومن بلاء وعافية، عاش فيها سعيدا راضيا، فرحا بالله سبحانه وتعالى مسرورا به. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء العظيم الذي جمع فيه أنواع الخير مما لا يحيط به قلب إنسان ولا عقله إلا بتوفيق الله عز وجل ومنحه إياه، قال: وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء. والرضا بعد القضاء أحد أسباب سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، إنه يقود إلى أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد، وهو أكبر من الجنة. رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده أكبر من الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله عز وجل إنما سبيله أن يرضى الإنسان بالله وعن الله سبحانه وتعالى. والرضا بعد القضاء أحد أعلى مقامات العبودية التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه عز وجل، وهي كما ذكرنا من أعظم أسباب سعادة الدنيا. وأن تكون الأحوال كلها مستوية، والعبد فرحا مسرورا على أي حال من ألم ولذة، فإن الألم الذي يصيبه في هذه الدنيا يجعل الله سبحانه وتعالى في حشوه من المسرات والملذات وأنواع الفرح بفضله ورحمته، ما يغيب الإحساس بوجود هذا الألم لدى العبد المؤمن، فإنه يشهد فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ويرى أثر نعمته عليه في عطائه ومنعه، وفي بلائه وعافيته، وفيما يصيبه من سراء وضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والرضا بعد القضاء هو من أعظم أسباب الراحة والسكينة والطمأنينة التي تحصل للعبد في هذه الدنيا، فتستقر نفسه وتطمئن بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنما يحصل الرضا بعد القضاء بالرضا بالله عز وجل أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا هو أصل دين الإسلام، الذي إذا حصل للعبد ووجده على حقيقته ذاق به طعم الإيمان، أن يرضى بالله سبحانه وتعالى، يرضى به ربا، وهو الله عز وجل المعبود، يرضى بإلهيته وحده لا شريك له، فلا يتطلع قلبه إلى حب غير حبه عز وجل، ولا إلى خوف غير الخوف منه، ولا يتطلع إلى رجاء غير رضاه، وهو يتوكل عليه في كل ما يفعله ويرضى به سبحانه وتعالى ربا مدبرا معينا، يرضى به إلها معبودا لا شريك له. وهذا يحصل بوجود سخط عبادة من سواه، وكراهية الكفر به أشد من كراهية الإلقاء في النار. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فتبين بهذين الحديثين أن للإيمان طعما وأن له حلاوة، والذوق هو أول الوجد، وإذا اكتمل وجد الحلاوة اكتملت سعادة الإنسان. فأول الذوق بأن يرضى بالله ربا، ويتسخط عبادة من سواه عز وجل، يكره عبادة من دون الله عز وجل أيما وقعت من نفسه ومن غيره، بل إلقاؤه في النار أهون عليه من أن يعبد غير الله. وإنما خوفه أن يقع في الفتنة أو أن يشرك بالله عز وجل، وهو قد علم من بعض أحواله في معاصيه ما يكون في المعصية من الشقاء والعنت والتعب والألم، فهو يقيس على ذلك قياس الأولى، فيعرف وقد عافاه الله عز وجل من الكفر، يعرف كيف أن الكفار يعذبون أشد العذاب، إذ حجبت قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى، وطمست بصائرهم عن رؤية حقائق هذا الوجود، وصاروا لا يعرفون من الدنيا إلا ما تعرفه البهائم السائمة أو الشياطين الماردة، نعوذ بالله من ذلك. وإذا كان هو قبل إيمانه في كما في بعض الأحيان كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إيمانهم كانوا كفارا، فعلموا ما أنعم الله عز وجل عليهم به من نعمة الإيمان والإسلام، وعلموا ما كانوا فيه من الشرك والكفر والشقاء، نعوذ بالله من ذلك. فإذا علم المؤمن ذلك واستيقن به ورضي بالله سبحانه وتعالى ربا، تسخط عبادة من دونه وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالعروة الوثقى كلمة لا إله إلا الله، ولا يتمسك بها إلا من كفر بالطاغوت، وهو كل من يعبد من دون الله وهو راض وآمن بالله سبحانه وتعالى فعبده أحبه وذل له وخضع له وانقاد واستسلم لأمره، فعند ذلك يكون قد رضي بالله ربا، رضي بالله سبحانه وتعالى إلها معبودا، ورضي به ربا خالقا رازقا مدبرا، ويرضى به سبحانه وتعالى دون من سواه، كما يكره عبادة غير الله إذا وقعت من غيره يكرهها من نفسه، حين يقيس نفسه حين المعصية بحال الكفرة، بمعنى أنه يتعظ بما يصيبه في المعصية من شقاء، بما يمكن أن يناله من شقاء في الدنيا فضلا عما ينتظره في البرزخ والآخرة في الكفر والعياذ بالله، كما أنه يكره أن يعبد غير الله في الأرض، إذ أن الكون كله يكره ذلك، ولا تجد أحدا ممن يسوي بين عبادة الله وعبادة غيره، حتى ولو زعم أنه لا يعبد غير الله لا تجده أبدا يعرف حقيقة الإيمان فضلا عن أن يذوق حقيقته، أن يذوق طعمه. فالله سبحانه وتعالى قد جعل السماوات والأرض تكره عبادة غير الله من الكفار وهي مطيعة لله. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما فظيعا شديد الكذب والكفر. لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أفترى من يسوي بين الأديان بعد ذلك، ويسوي بين عبادة الله وعبادة غيره، بين تصديق رسله وتكذيبهم، وبين اتباع القرآن وبين رده وإباء الانقياد له وتكذيبه والعياذ بالله، أتراه بعد ذلك يكون عنده شيء من الإيمان، وهو لا يتسخط عبادة الله، وهو لا يتسخط عبادة غير الله، بل ويرضى بما يعبد من دون الله، حتى وإن زعم أنه يوحد الله، لا والله لم يوحده من رضي بغير الإسلام، ومن أقر بملة غير توحيد الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الذي أقر عبادة غير الله ولو من غيره لم يرضى بالله ربا، لم يكره عبادة غير الله، فلا يقبل الله عز وجل منه شيئا. قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذه البراءة بها يتحقق الرضا بالله عز وجل ربا، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته. وهذا لا يصح للإنسان إلا بأن يشهد كمال صفات الرب سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل صفات النقص، ويشهد اتصاف من دونه من المخلوقين بالعجز والضعف والفقر، وأنهم مسبوقون بالعدم منتهون بالموت، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فانتظم الرضا بالله ربا، انتظم أنواع التوحيد كلها، كما أن من يرضى به مدبرا خالقا رازقا يملك السمع والأبصار، يثمر له ذلك كمال التفويض وكمال التوكل عليه، والرضا بما يقدره، والرضا عنه عز وجل فيما يقدره، لكمال أسمائه وصفاته، وأنه عدل قضاؤه وحكمه سبحانه وتعالى ماض في خلقه. الله سبحانه وحكمه سبحانه وتعالى ماض في خلقه، لا يرد ولا معقب لحكمه عز وجل، وهو الذي يملك الموت والحياة، ويملك الضر والنفع، ويملك الخفض والرفع، ويملك الملك كله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا رضي بالله عز وجل ربا رضي ما اختار الله سبحانه وتعالى له، وهذا الذي يدفعه إلى أن يحصل مرتبة الرضا بعد القضاء، أسعد مراتب الإنسان في جميع الأحوال كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وهذا الرضا بالإسلام دينا، الإسلام الذي هو الاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وهذا الإسلام التسليم لله سبحانه وتعالى إنما يحصل للعبد بأن يقبل أحكام الله عز وجل رضا بها، لا كظما للنفس وإكراها عليها. يمكن أن يكون ذلك في بداية أمره يكون مكرها لنفسه على ترك شهواتها، ولكنه لا يحصل له ذوق طعم الإيمان إلا بأن يرضى بالإسلام دينا. فلا تتطلع نفسه لحكم غير حكم الله سبحانه وتعالى. هناك من يؤدي الطاعة كظما على النفس، لا سماحة بها ولا فرحا وسعادة بها. هناك من يؤديها ونفسه تقول له: متى تنتهي هذه الطاعة؟ نريد أن نخلص منها ومن عبئها وثقلها. وهناك من يترك المعصية ولكن نفسه لا تزال تتطلع إلى نيل حظ منها، وليست تكرهها من داخلها الكراهة الشرعية التي يحب الله عز وجل أن يرى من عبده المؤمن. وهذا الذي وقع فيه ذلك العبد يدل على عدم اكتمال إيمانه بعد، وإن ظل على ذلك مدة طويلة أوشك أن يحل بقلبه الأمراض، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقاوم على الدوام تلك الدوافع المتناقضة إلا بأن يغلب أحدها الآخر. أما الذي وصل إلى أن يؤدي الطاعة سماحة من نفسه فرحا بها مسرورا بها، صارت قرة عينه في العبادة، وصار فرحه بالله عز وجل وبفضله وبرحمته. ليس ذلك لنيل حظ من الدنيا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالدنيا مما يجمعون، وأما الفرح بفضل الله بأن وفقك لطاعته وجعلك تؤديها وأنت سعيد فرح بها، ولست تؤديها منساقا بسياط المراءة للناس أو الخوف منهم أو مراعاة الأوضاع الاجتماعية أو لأنك لم تجد لذتها بعد. إنما المؤمن الذي يؤدي العبادة مستريحا بها مطمئنا بها، ويترك المعصية كارها لها متألما منها، يعلم أن فيها من الألم ما لا يحتمل أن يجد معه لذة المعصية حين يأتيها، وذلك لاكتمال حياة القلب. فإذا اكتملت حياة القلب شعر بأنواع الحياة وأنواع الملاذ الحقيقية والمضار الحقيقية. وإلا فأكثر الناس لماذا يلتذون بالمنكر؟ ولماذا تضيق أنفسهم بالطاعات؟ لأن القلوب قد مرضت أو قد ماتت، فلا تشعر بألم المعصية، وما لجرح بميت إيلام. ولأنها لم تذق طعم الإيمان فتلد قرة العين في الصلاة وفي العبادة وفي الذكر وفي طمأنينة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى وفي الرضا به سبحانه وبدينه عز وجل. فالرضا بدين الإسلام يقتضي عدم المنازعة أبدا مع أحكام الله، وعدم المجادلة في شيء منها، بل إذا جاءه منها شيء تلقاه بالقبول والتسليم حتى وإن كان من أشد الأمور إيلاما للنفس. قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فانظر كيف كان في هذا الإسلام من أسباب السعادة والفرحة إلى يومنا هذا. تحصل الفرحة للمؤمنين حين يتلو هذه الآية ويرد عاقبة الإسلام لله عز وجل في شأن إبراهيم وإسماعيل. فما المتصور بفرحة إبراهيم وإسماعيل أنفسهما؟ فرحتهما بالله عز وجل بأن وفقهما للإسلام له. إن الطاعة تحدث فرحة. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالعبد يفرح، فالعبد المؤمن يذوق طعم الإسلام وعاقبته في الدنيا ويعلم عاقبته في الآخرة، فيرضى بالإسلام دينا. وهذا يتضمن كذلك، كما أن الرضا بالله تضمن السخط لعبادة غير الله، فكذلك الرضا بالإسلام يتضمن أن لا يرضى لا من نفسه ولا من غيره بملة غير إسلام أبدا، بل يعتقد أن كل ملة سوى الإسلام فهي باطلة لا يقبل من صاحبها صرف ولا عدل، وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما الرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، نبيا ورسولا، هو الذي يخبر عن الله خبره، وهو الذي أتى بالرسالة من عند الله متضمنة أمره، فهذا يقتضي تحكيمه في كل موارد النزاع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن التزام السنة ليس مجرد هيئة ظاهرة يظهر الإنسان بها أمام الناس، ولكنها كما قال أهل العلم سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، أي بمعنى العقائد والتصورات والأفكار وكل ما يطرأ على قلب الإنسان وعقله. سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام، أي في عبادة أو معاملة من حلال أو حرام، ومنزلة من منازل القلوب فيما يصيب القلب ويحصل فيه من أنواع الأعمال القلبية من خوف ورجاء وتوكل وإنابة وفرح وغير ذلك. تسافر النفس، سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام ومنزلة من منازل القلوب إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عد له هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالخير كله، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذرها منه. فاتباع سنته إنما هي السعادة الحقيقية، وإنما يحصل ذلك للإنسان إذا ترك آراء الرجال والعقول وأقيستها وسياساتها، وترك الأذواق والمواجيد المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا يكون قد رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا يقتضي إيمانه بكل الرسل ومحبته لهم، فسبيلهم وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، ويقتضي تسخط كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيأباه ويرفضه، وإن كان وحيدا في الدنيا غريبا فيها، وإنما يرضى بهذه الغربة ويحتملها لأنه أنست روحه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صحبته في الطريق. إن فاتته صحبة البدن لم تفته صحبة الروح، حتى يكون مرافقا له عليه الصلاة والسلام في الندي الأعلى في البرزخ ويوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولا شك أن الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا يحصل للإنسان إلا إذا تعلم سنته وبحث عنها واجتهد في تطبيقها. وليس المقصود بالسنة النافلة في هذا المقام، وإنما المقصود بها الطريقة النبوية. فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في عقيدة أو عمل أو سلوك فإنه يلزمه أن يقبله ويسعى في تعلمه ويلتزم به في كل شؤون حياته. ويحكم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، وهذا الذي يؤدي به إلى أن يحبه أكثر من نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: فلا أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، إذ ولدت به أرواحهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ضيق الجاهلية إلى فضاء التوحيد والإيمان ونور الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فلذلك هو أولى بهم من أنفسهم، أقرب إلى مصلحتهم، وهو أحب إليهم من أنفسهم، وهو أعلم بهم بمصلحتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لا أصابتكم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فهذا إذا رضي الإنسان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، هنا يذوق طعم الإيمان. وإذا أدى لوازم ذلك واكتملت حقيقته في قلبه ذاق حلاوته بأن يحب الله ورسوله أشد من أي حب آخر، وأن يكون حبه في الله عز وجل. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار هذا هو الأصل الذي يتم به دين الإسلام. فإذا حصل للعبد كمال ذلك، وصل به من خلال أداء أعمال القلوب الواجبة إلى مرتبة الرضا بعد القضاء، وهي مرتبة أعلى من مرتبة الصبر التي رضي الله عن أصحابها وأثابهم أعظم الثواب. ولكن الرضا يزول معه أي شعور، يزول معه الشعور بالرغبة في تحول الحال وتغيره، لأنه لاستكمال شهوده فضل الله عز وجل عليه في كل حال، فإنه يحمد الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قدر الله عز وجل أن تكون الدنيا بين عطاء ومنع ولذة وألم، وجعل الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بين الشكر في السراء وبين الصبر في الضراء. والصبر هو حرص النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله سبحانه وتعالى. ثم إذا شهد العبد هذا المقام وحصل الصبر الذي يحبه الله عز وجل، كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل في قول الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الله سبحانه وتعالى جعل الصبار الشكور هو الذي يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى. هذا الصبر الذي أوجبه الله عز وجل في أكثر من 70 موضعا ذكره الله في أكثر من 70 موضعا وهو واجب باتفاق أهل العلم، وذلك أن يصبر نفسه عن معصية الله ويصبرها على طاعة الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الصبر الذي يحصل العبد به أنواع الخير، لا تزال النفس مع هذا المقام فيها شيء من تمني تغير الحال ووجود الألم الذي يشغل حيزا من قلب العبد، ولكن الرضا أعلى من ذلك مقاما، فهو صبر وصل إلى المقامات العلا. لا يلزم من ذلك أن يزول الألم، ولكن لا يشعر به شاغلا حيزا من قلبه، كما أن الشمس إذا طلعت لم يرى الناس النجوم، وإن كانت النجوم موجودة بلا شك لم تنتقل من أماكنها، ولكن الذي حدث أن رؤية نور الشمس حجب هذه النجوم. وهذا أمر يقع في نفس الإنسان كثيرا من شدة انشغال قلبه بأمر ينشغل عما سواه ولو للحظات. ألم ترى إلى النسوة في قصة يوسف عليه السلام كيف شغلن بجمال يوسف عن ألم قطع أيديهن بالسكاكين حتى أفقن بعد لحظات. فكذلك بل أولى وأولى إذا شهد العبد المؤمن نعمة الله سبحانه ورحمته وبره وفضله حين ابتلاه بأي نوع من البلايا، فإن مشاهدته لذلك تشغل كل حيز في قلبه، فيشهد أن الله سبحانه هو العزيز وبإزته قدر ما يكرهه العبد وما يؤلمه، وهو الحكيم وضع الأشياء في مواضعها، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي قدر على عباده الموت والحياة لا برضا منهم ولا برغبة، وإنما بأمره الذي إذا أراد به إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، كما يشهد أنه بعباده المؤمنين رؤوف رحيم، ويشهد أنه هو البر الذي فعل بهم أنواع البر كلها، يشهد أنه ما ابتلاه إلا ليعبده المؤمن، ما ابتلاه إلا لينكسر له العبد فيجبره، وما حرمه إلا ليسأله فيعطيه، وما آلمه إلا ليشكو إليه فيرفعه إلى أعلى المنازل، وما ابتلاه إلا ليعلمه من أسمائه وصفاته ما يجعل قلب العبد المؤمن أفرح شيء بما حصل له من أثناء البلاء والمحنة أفضل مما لو لم يكن حصلت له المحنة، فلم يشهد آثار أسماء الله وصفاته. قد أعطي في البلية أنواعا من الأرزاق والعطايا ما لا يعلم فضله إلا الله عز وجل، فيشهد أن الله الكريم المنان المعطي البر الرحيم سبحانه وتعالى، فيقول صادقا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يشهد ملك الله كما يشهد رحمته الخاصة والعامة ويشهد استحقاقه للحمد. فعندما كفاه فعندما يقرأ الفاتحة بهذه الطريقة كفاه والله عطية أن يكون أعطي ذلك في البلية. فالبلية عطية والمحنة منحة والمنع عطاء لعبده المؤمن، يعطيه في حشو المنع في داخل المنع أنواعا من العطايا تجعله يذهل عن الألم وإن كان موجودا، أو يشكو إلى الله عز وجل بثه وحزنه فيرتفع بعبادة الشكوى إلى الله عز وجل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى ما لا يعلم الناس. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، بحيث يزول عنه ألم المصيبة أو لا يشعر به وإن كان موجودا، أو لا يشغل حيزا من قلبه، يظل الألم على البدن أو في حيز غايات النفس الإنسانية، لكن القلب فرح بشهود فضل الله عز وجل، فهو يبكي فرحا مسرورا وهو يتألم ملتذا بعطاء الله سبحانه وتعالى حين أعطاه ما أعطاه فيما ابتلاه به. ولذا سمى الله عز وجل عطاءه بلاء في بعض الأحيان، كما قال عز وجل عن بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فجعل الله عز وجل الأمر كله بنهايته وغايته وما حصل فيه من النصر والتمكين الذي كان أصله الصبر من بني إسرائيل، جعل ذلك بلاء عظيما أي نعمة عظيمة، فسمى النعمة بلاء، وهو عز وجل يبتلي عباده بما شاء. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فعند ذلك لا يختار العبد، عندما يصل إلى مرتبة الرضا لا يختار لنفسه، وإنما يفوض إلى الله عز وجل ويحسن ظنه بربه، والله عز وجل عند حسن ظنه عبدي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وعبده هنا هو العبد المؤمن، العبد العابد الذي حقق العبودية، وهو لا يظن بالله إلا مقتضى أسمائه وصفاته، مقتضى عزته وحكمته، مقتضى فضله ورحمته، مقتضى ملكه وربوبيته وقيوميته سبحانه وتعالى. لا يظن بالله ظن السوء كما يظن به أهل الكفر والنفاق والشرك، نعوذ بالله من حالهم ومن كفرهم وشركهم وشرهم. فالله سبحانه وتعالى إذا أوصل عبده إلى هذا المقام أوصله إلى أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فالرضا بعد القضاء يجعل العبد تستوي عنده الحالات، يستوي عنده الغنى والفقر، ويستوي عنده الحياة والموت، ويستوي عنده العطية والبلية، وتستوي عنده أحوال الدنيا بأسرها. إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، وليس هذا بكلام يقال على الألسنة، وإنما هو أمر يولد في النفس، وإن كنا نجده بعيدا جدا لأننا في الثرى وهو في الثريا، فذلك يقتضي منا بذل جهد وهمما عالية لترتفع النفوس حتى تصل إلى حالة عدم الاختيار في أمر الدنيا، بمعنى أن يكون الإنسان قد فوض أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذا يثمر الفرح والسرور بالله عز وجل على أي حال، وتحصل السعادة ولو كان الإنسان في أضيق أحوال الدنيا. وهذا من نعيم أهل الجنة يجدها أهل الدنيا من أهل الإيمان قبل أن ينالوا الجنان في رضوان الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا بعد القضاء، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين،